والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الشهر الثامن لعام 26 وما زلنا في كتاب الجنائز، ليس كذلك؟ أقرأ كتاب الجنائز من أول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقينا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم. وقال اقرأه على موتاكم ياسين رواه النسائي وابو داود. وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاه عليه وحمله وذكره فرض كفايه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسرعوا بالجنازه لئن تك صالحه فخير تقدمونها اليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يرضى عنه، رواه أحمد والترمذي. والواجب في الكفن ثوب يستر جميعا سوى رأس المؤمن ووجه المؤمنة. وصفة الصلاة عليه أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته فتوفه على الايمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مرسله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثلج الابيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تحرمنا بعده، واغفر لنا وله. وان كان صغيرا قال بعد دعاء العام: اللهم اجعله فرقا لوالديه وذكرا وشفيعا مجابا، اللهم تقل به موازينهما واعظم به اجورهما، واجعله في كفاله ابراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم. ثم يكبر ويسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. وقال: من شهد جنازه حتى يصلى عليها فله قراء. حسبك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، تقدم الكلام حول مسائل تتعلق بالأحكام، أحكام الجنائز، وهو الذي حضرته الوفاة، من إحسان الظن بالله تبارك وتعالى وتلقينه لا إله إلا الله، وقبل ذلك حكم التداوي، ومسائل ذكرناها فيما سبق لم يتطرق لها المؤلف، وتكلمنا على ما ذكره وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقلنا المراد بالموت من حضرتهم الوفاة، لا الذين ماتوا وفارقت أرواحهم أبدانهم. وأن حديث القاء على موتاكم ياسين لا يصح في فضل ياسين شيء من الأحاديث التي تدل على أن تقرأ الموتى أو من حضرت الوفاة نحو ذلك. مبتدأ درس الليلة قال: وتجهيز الميت كتغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. في هذا المختصر لم يتطرق المؤلف رحمه الله تعالى على أحكام التغسيل والتكفين وكيفيتها، وإنما اكتفى بذكر حكم هذه الأمور فقال: فرض كفاية. فرض كفاية، وفرض الكفاية هو العمل الذي إذا قام به البعض سقط التكليف عن الآخرين، وسقط حينئذ الإثم على الآخرين. بخلاف فرض العين الذي يجب على الناس بأعيان ما يقوم به، ولا يمكن أن ينوب بعضهم عن بعض فيه إلا ما دل عليه الدليل كالحج والعمرة مثلا. وبعبارة أخرى، فرض العين نظر الشارع فيه إلى العامل، هل عمله أم لم يعمل، نظر الشارع فيه إلى العامل هل عمل أو لم يعمل. وفرض الكفاية نظر الشارع فيه إلى من، إلى ماذا، إلى العمل، هل تم العمل أو لم يتم. فرض العين ما كان نظر الشارع فيه إلى العامل، هل عمل العمل أم لا. فرض الكفاية ما كان نظر الشارع فيه إلى العمل، هل تم أو لم يتم. مثال ذلك الوضوء، نظر الشارع فيه إلى ماذا، إلى العامل، هل توضأ أو لم يتوضأ. لكن مثلا إنقاذ الغريق، نظر الشارع فيه إلى ماذا، إلى العمل، هل تم أم لم يتم، سواء انقذ فلان أو فلان أو فلان، المهم أنه ينقذ. فليس نظر العالم الحاكم الشارع فيه إلى من ينقذه، المهم أن الحريق يطفأ، المهم أن العدو يدحر، المهم أن الدين يبلغ، المهم أن حاكم يقضي. فأحكام الحاكم والقضاء وقسمة الميراث والجهاد في سبيل الله وأحكام الجنائز والصلاة على الأموات وتجهيز الموتى، هذا كلها اسمها فرائض كفاية. المهم أن الدين ينتشر، المهم أن العدو يدحر، المهم أن الحريق يطفأ، المهم أن المرضى يعالجون، المهم أن الموتى يوارون ويدفنون. لكن مثل الصلاة، الصيام، الوضوء، ترك المحرمات، فعل الواجبات، هذه نظر الشارع فيها إلى العامل، هل قام بالعمل أو لم يقم به. فما كان نظر الشارع فيه إلى العامل، هل عمل أو لم يعمل، يقال عنه فرض عين، الناس بعيان كل واحد لازم يقوم به. وتتوضع عني يسقط عني الوضوء، أنت لازم تتوضع ولا لازم تتوضع. وغسل جنابة، أنت تغتسل وأنا أغتسل. الصلاة الخمس، أنت تصلي وأنا أصلي وهذا يصلي. فنظر الشارع فيه إلى العامل، هل قام بالعمل المكلف أم لا. أما فرض الكفاية نظر الشارع فيه إلى العمل، فرض العين نظر إلى العامل، كفاية إلى العمل، هل تم العمل أم لم يتم، سواء قام بفلان أو فلان أو فلان، المهم أن العمل يتم. فالشيخ هنا يقول تجهيز الميت، تجهيز الميت هذا اسم لإيش، للأمور الآتية، تغسيله، تكفينه، الصلاة عليه، دفنه، هذا كله اسم تجهيز الميت. هذا فرض كفاية. فرض كفاية على من، على من حضره وعلم به. لو مات مسلم في قارة أخرى، في الصين أو في أستراليا أو في أمريكا أو في أوروبا، ليس فرض علينا نحن أن نقوم بتجهيزه، وإنما من حضره وشهده لابد أن يجهز هذا الميت، جهزه فلان أو فلان أو فلان، المهم أن الميت يجهز. وهذه أحكام بحمد الله واضحة في السنة، وقد جهل كثير من الناس، حتى بعض من بعض المسلمين عندهم الجهل، من سكان البادية أو الجبال أو الصحراء أو حتى المدن عندهم جهل في هذه الأحكام، فبعضهم يدفن الميت ليواريه عن الناس كأنه بهيمة، المهم الناس ما تشوفه، يحفر حفرة ويلقي فيها من غير لحد، من غير غسل، من غير كفن، من غير صلاة، هذا يفعله بعض الناس. وبعض الناس لا يتقن السنة ولا يعرفها، ولكن الحمد لله ما زال العلم محفوظا، قد حصلت الصحوة وانتشر العلم. وإلا السابق في العهد القريب، يعني قبل بعض عشرات السنوات، الناس يجهلون كثيرا، كثر الناس وتباعدوا وسكنوا البوادي وسكنوا القرى وجهلوا كثير من الأحكام، بل أن تجد عندهم من البدع مما يتعلق في الجنائز يحافظون عليه أكثر من السنن. مثل إيش البدع؟ مثل الختمة على الميت وصنع الطعام، وبعد 40 يوم ماذا يفعلون، وبعد 4 أشهر ماذا يفعلون، وبعضهم يجعل له كراسي ومقر كبير ويضع كروز التدخين ودفنون وبعضهم جيب قارئ بأجرة، والآن تطور الناس ما في داعي قارئ، شريط كاسيت أرخص، شق القرآن يسولفون يضحكون يدخنون على هذه أحكام الموت عندهم، وأن كل ما أعطيت طعام أكثر كل ما هذا دليل عنه تحب الميت أكثر، وإلا بهم يجهلون الأحكام المتعلقة بالميت من تجهيزه من تكفينه من دفنه من أحكام قبره من الصلاة عليه قبل ذلك من الدعاء له من قضاء دينه، هذه الأمور الشرعية يجهلونها ولا يعتنون بها. وهذه قاعدة في الحقيقة، أن ما أحييت بدعة لو أميتت سنة، فبالسنن تندثر البدع وبظهور البدع تموت إيش السنن. لذلك نحن الآن من باب إحياء السنة نذكر هذه الأمور، وإن كان بحمد الله اليوم قد كفتنا الحكومة بفضل الله عز وجل يقومون بتكفينه وتجهيزه، بس باقي علينا نحن إيش نصلي عليه. زين بعد حكومة تحط ناس بالأجرة 50 واحد 40 واحد موحدين لهم معاشات، شنو شغلتكم أنتوا إيش تصلون على الموتى؟ وإن كان البعض أيضا موظفين تحطهم الحكومة أئمة وكذا في المقابر، لكن سابقا الناس كانت في حالة ضيق وضعف، حتى أن اللي جهز الأموات ويدفنهم يشتغل على حسابه الخاص، فكل ما زاد الأموات كل ما طلع أكثر. يقولون إذا أصبح الصبح الناس طالعة يطالع يقول يا الله رب من فضلك، يا الله رب عليك ولا على غيرك، يعني كل ما مات أكثر كل ما اليوم راسين يطلع أكثر، ثلاث رؤوس طلع أكثر، لكن صار الأسبوع ولا واحد مات مسكين ما يلقى ياكل يشرب. اليوم الحمد لله الحكومة تتولى الواحد منا منذ وهو إيش نطفة في بطن أمه، يفتح وتروح أمه تفتح ملف في أمراض النساء والحوامل ويعطونها حديد المقويات وكذا، حتى إذا وضعته من الخدج تولاه وضعه في الحاضنة وإلى آخره، حتى إذا وضع أضافهم يعني بغيصرية ولا عملية ولا كذا كل هذا موجود، والأطفال ويعطون حليب وشوية حفاضات يطلع فيها المستشفى حتى يكبر ويدرسون ويعلمون ويعالجون، حتى إذا مات تولوه أيضا من الكفن من الغسل إلى الكفن إلى الدفن حتى الصلاة كل ذلك بحمد الله عز وجل. هذه النعمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الشكر، لأن شكرتم لأزيدنكم. كثير من البلاد يشترون الأرض التي يدفن فيها الميت يدفعوا فيها أموال، فنحن قد هيئ الله لنا نعم كثيرة، لكن هذه النعم ابتلاء، أنشكر أم نكفر؟ فنحمد الله عز وجل ونسأله أن يعيننا على شكر نعمته. طيب، تجهيز الميت كقال كتغسيله، إذا مات الميت فإنه يسجى أي يغطى كما غطي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، و حتى يوارى وحتى لا يراه الناس ويتأثر أهله بالنظر إليه، فإن إذا خرجت الروح تبعها النظر، فيغمض الميت ويسجى يغطى ثم يوضع على بطنه، إذا كانت يعني المدة ستطول قليلا شيء ثقيل كقطعة حجر أو نحو ذلك حتى لا ينتفخ بطنه، ثم يجهز له قبر فيه لحد، قال اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، يعني اللحد هو ما كان مائلا عن أصل القبر، حتى يجهز القبر يغسل، وتغسيله يجب في ذلك أن يجرد من ثيابه، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فما جرد من ثيابه، وهذا دليل على أن الميت يجرد من ثيابه، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال هل نجرده كما نجرد موتانا؟ توقفوا، هل تخلع الثياب التي على النبي صلى الله عليه وسلم كما نفعل بموتانا؟ دليل على ايش؟ ان الموتى يجردون من ثيابهم. ثم جاء الحديث له عده طرق وعده روايات، وهو في السند والمسانيد حديث عائشه وغيرها، اخذهم النعاس الذين حضروا وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمعوا صوتا لا يدرون من اين ان يغسل النبي صلى الله عليه وسلم في ثيابه، ففاقوا من غفوتهم فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم بقميصه عليه الصلاة والسلام، ويسن حينئذ أن يلف الغاسل على يديه خرقة ويبدأ فيغسل السبيلين للميت، طبعا يستر الميت ما بين الرجل ما بين سرته إلى ركبتيه حتى لا تظهر عورته، والحمد لله الذي من علينا بالإسلام، يقول الإمام أحمد والسنة، إذا قيل الإمام أحمد الحمد لله نعمة الإسلام قال إيش والسنة. بلغني أن الرافضة إذا مات عنده الميت فإنه يغسل إيش علنا دائرة كبيرة وكلهم يطالعونه ويجرد من ثيابه لأنه مجرد من عقيدته فلذلك يفعل بهم هكذا. حدثنا أحد أخوة يقول كان عندهم حارس يعني من ذلك المذهب يقول فمات كان عمر معنا طويل قال فذهبت لأظهر لأحضر جنازته قال فلما دخلت في المغيسل حق الروافض يقول ولا رأيتهم يضعونه عاريا تماما وكلهم واقفين ويخزونه عيشه مجرد من الثياب. سبحان الله نسأل الله العافية. المهم أن السنة أنه يستر بثوب ما بين سرته إلى ركبتيه ثم يضع الغاسل على يديه أو على الأقل على شماله شرقة حتى لا تباشر يده عورة الميت. وهكذا يفعل أيضا بالمرضى هكذا يعني واحد عنده مريض كبير السن مكلف فإنه لا يباشر أن يمس عورته بيده وإنما يلف خرقة حتى لا تباشر يده إيش عورة المريض أو الميت. ثم يغسل مخرج السبيلين ثم بعد ذلك يوضى وضوءه للصلاة. لكن بعض العلم يقول لا من غير مضمضة ولا استنشاق حتى لا يدخل الماء في فمه ثم ربما ينتفخ بطنه وإنما يضع بإصبعه شيء من الماء وينظف أنفه وفمه ثم يغسل وجهه ويديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجله اليمنى ثم رجله اليسرى إلى الكعبين ثم يغسله غسل الجنابة. يبدأ بغسل رأسه ثم يفيض الماء على بدنه يبدأ بشقه الأيمن ثم شقه الأيسر. كم مرة يفعل ذلك؟ يغسله ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إذا احتاج إلى ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم عطية عندما كانت ونسوة معها يغسلن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام تغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا احتجتن إلى ذلك بماء وسدر وأغسلنها أو اجعلنا في السابعة أو في الأخيرة كافورا. والحديث الصحيحين. إذا كان هذا الميت قد اغتسل قبل أن يموت بدقائق ممكن هذا ممكن قد يغتسل الإنسان ثم يموت مباشرة فلنكتفي بغسل الذي اغتسله قبل أن يموت ولا أيضا يغسل؟ أيضا يغسل لأن الموت من موجبات الغسل فيغسل. لو احتجنا إلى أن نغسله غسلة واحدة يكفي لكن الأفضل أن تكون ثلاثا أو خمسا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتجنا إلى أكثر من ذلك كان يكون فيه أوساخ أو دماء فنغسله سبعا لكن على ننهي الغسل وترا. بعد ذلك يوضع السدر والماء. السدر شدر معروف يطحن حتى يكون كالدقيق ويوضع معه ماء ثم يغسل به رأسه ولحيته. لكن الطفل اللي هو الحثالة التبقى الأخيرة في الإناء هاي لا تصب على رأسه ولحيته لأنه يصعب أن يخرج بعد ذلك يصب على سائر جسده. ولكن من هذا الماء حتى يكون كالرغوة يغسل به رأسه ولحيته. ثم بعد ذلك في الغسل الأخيرة يوضع الكافور. والكافور مادة بيضاء لا رائحة قوية هذه تصلب يعني أطراف الميت حتى لا ترتخي تصلبها فيوضع في أيضا أطرافه وفي جسد الكافور. ثم يوضع أيضا بعد ذلك الطيب المسك ونحوه ويجهز بالطيب لأنه مقبل على الله عز وجل. حتى بعض السلف كان يقال جهزوا موتاكم كما تجهز العرائس يعني حتى لأنه كما أنه مقبل على الله عز وجل فيجهز هذا التجهيز. وهذه العناية العظيمة لن تجدها في غير الكتاب والسنة ولن تجدها غير إيش عند سوى المسلمين بهذه الطريقة وهذه النظافة وهذا الترتيب وهذا الطيب. كل ذلك عناية من رب العالمين وتشريع من الله سبحانه وتعالى والسنة ماضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعدك يكفن. والأفضل يكفن بثلاثة أثواب. والكفن هو الثوب الذي يعني يلف به الميت فيتوضع ثلاث أثواب ويوضع على الميت ثم يكف يعني يوضع اليمين على اليسار الأول والثاني والثالث. ولو كفن بخمسة أثواب لا بأس، ويربط من جهة رأسي ومن جهة قدميه، والأمور كلها بحمد الله يعرفها المغسلون، وبعض الناس يتعلم هذه السنن حتى إذا احتاج إليها لإتقانها وتطبيقها. ثم قال الصلاة عليه كما سيأتي إن شاء الله. وحمله يحمل السنة على الأعتاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدموا إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. دليل على أنه توضع على الأعتاق، عند الرقاب تحمل الجنازة. فبعض العلم من الشيخ الألباني رحمه الله عليه قال من البدع حملها في السيارات، أن لا تحمل الجنازة في السيارة، وهذا قرأته أنا قديما في أحكام الجنائز، شو ما تحمل السيارة يعني نمشي فيها. حتى دارت الأيام ومضت السنون، فذهبت إلى بلاد الشام، أثناء عندهم ماذا إذا مات الميت وضعوه في السيارة قاموا يلفون فيه بالأسواق، والسيارة هذه للأجرة خصيصة للأموات، يعني تكون لها مقعد مستطيل عشان تركب فيه الجنازة، ويحطون شوية أزهار وشوية كذا وفيها ميكروفون ويقعد يفطر فيها كأنه يبيع، ها يبيع لك شيء، يفطرون بالسوق، الفاتحة لفلان الفاتحة لفلان قد مات، ويفطرون مشي بطيء بطيء بطيء بطيء. فأدركت ما المقصود إيش بالبدعة حمله بالسيارة والطواف به بهذه الطريقة، عرفتم؟ وهذا كله من البدع، خاصة البلاد التي تكون قريبة أصلا من بلاد الروم، بلاد النصارى يتأثرون، فالأزهار ما أزهار. طبعا هذه وصلت اليوم إلى دارنا وديارنا، المرضى عند النصارى وقد تقدم لهم الزهور، الموتى زهور، المتزوج زهور، مدري إيش يعني، الحزن والفرح وكل مناسبة زهور، ولها أسواق ولها ميزانيات، وكلما وضعت الزهور أكثر كلما كان دليل على المحبة أكثر، وأموال تنفق على الأموات أكثر مما تنفق على الأحياء. أن هذا الإنفاق الكبير على الأموات ما أنزل الله به من سلطان، وأسوأ من ذلك أن توضع السرج على القبور والمباني وترصص بالذهب الخالص كما يفعل عند القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، الأضرحة والمزارات ذهب خالص، أموال كبيرة تنفق على هذه المزارات التي ما أنزل الله بالسلطان. حتى أن مدينة طهران مدينة كبرى فيها ملايين البشر، لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة، توجد المساجد مسائل السنة، وفي عواصم الكفر الكبرى في واشنطن في نيويورك في لندن في باريس في كذا تجد مساجد أهل السنة، طهران ولا مسجد أبدا ولا مسجد أهل السنة، بل ربما يقال ولا لأهل الشيعة، وإنما فقط مزارات، ما في مكان إلا في قبر هذا صالح وهذا ولي وهذا وقت فلان وهذا شعرة فلان وهذا اضطجع يوم الأيام هنا، وتعبد وتزار، لأن لا تقام عندهم لا جمعة ولا جماعة، فنسأل الله العافية. طيب أكبر مدينة فيها مساجد اليوم على وجه الأرض، أكبر مدينة ها الرياض، الرياض الآن عدد مساجد فيها، ما توجد مدينة في العالم في الدنيا فيها مساجد أكثر من مدينة الرياض، ها يعني كل حارة فيها مسجد تقريبا، كل حارة فيها مسجد، فالمساجد ما شاء الله في الرياض يعني أكبر عدد أحصى اليوم، يقول مدينة الرياض أكبر مدينة في العالم، أكثر مدينة في العالم فيها مساجد، ماشي. المهم في مدن عربية لا توجد فيها مساجد إلا مساجد أثرية، مثل مدن في تونس، تونس ما تنشأ الآن مساجد جديدة إلا مساجد يعني قديمة من الآثار الباقية. حتى يقال أخ من المملكة العربية السعودية يعني سعودي راح تونس، فحضرت الصلاة بيصلي ما يدري وين القبلة، اتصل على الاستقبال الفندق قال ما القبلة؟ قال وش قبلة؟ قال يعني الكعبة. وش كعبة؟ قال السعودية وين؟ ما نعرف. نزل طلع يدور بالشارع وين الكعبة؟ ما يعرف الكعبة. قال السعودية وين؟ ما أعرف. راح مقهى في ناس كبار قال وين مكة؟ وين الكعبة؟ قال ما نعرف مكة. يقول في واحد كبير بالسن قال يعني يمكن صغيرة كأن السعودية ما هي. يقول هذا الوحيد اللي ودي أعرف وين السعودية. يقول سبحانه ما تصلون؟ كيف ما تقول الله كذا؟ ما في مساجد. يقول فلما راح وإلا لاحقين يعني قوة معينة قال تسكت ولا ترى إيد رجل. قال بس قلت صلاة. قال ما في صلاة تسكت هنا. حتى في كلية شريعة في تونس كلية شريعة في حمام سباحة رجال ونساء مختلط. هذا كلية شريعة. واحد من إخواني أعرفه شخصين صديقي ذهب إلى تونس يقول دور مسجد أمشي أمشي ما لقيت مسجد. آخر شيء لقيت مصلى. قلت زين جزاه الله خير اللي حاط مصلى بهالمكان اللي ما فيه. يقول حاول أدخل المصلى وين بابه ما لقيت. يقول أنا حق بابه وين ما أدخل المصلى. قال وش مصلى؟ قلت هذا مصلى. قال هذا مصلي دجاج مصلي مو مصلى. هذا دجاج مصلي يعني مشوي. سبحان الله هكذا يعني مسحوا الإسلام مسحوا الإسلام. هذه الدول العربية كيف عاد غيرها. المهم أن نحمد الله المساجد أن أي قطعة تدخل تلقى لك مسجد أي مكان تجاه صلاة جمعة ها. فالحمد لله رب العالمين. طيب أين الآن وصلنا؟ حمله يحمل على الأعناق ولا يحمل السيارات والضواف به المشي العسكري ومش عارف إيش وعلى الموسيقى على كل أمور ما أنزل الله بها من سلطان. لأن إذا مات بعض العسكريين أو الرؤساء أو كذا تأثروا تماما بالدول الأخرى الغربية. بينما بفضل الله عز وجل يعني مات أمير البحرين ثم بعدين الملك فهد ثم بعدين الأمير جابر رحمة الله عليهم جميعا كلهم إيش نفس اليوم انتهت جنازته. ها ما عملوا موسيقى ولا نظرة أخيرة ولا حملوا التابوت ولا عربانة تجر ولا الفرق الموسيقية مش عارف إيش كما فعل غيرهم. وإنما جنازة عادية على السنة ومع السلامة صلاة والحمد لله رب العالمين. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه آثار باقية نسأل الله عز وجل أن يزيدها وأن يتمم علينا. طيب دفنه طبعا قال والصلاة عليه قلنا أجلنا الصلاة سيتكامل عليها. دفنه يدفن أيضا يعمق في القبر حتى يوارى ويحمى من السباع. لأن بعض الحصاني تعرفون حصني أكيد أنت تعرفه ها ممكن يحفر ويأكل عظام الموتى. فلذلك يعمق قليلا حتى لا يتعرض إيش لنهش السباع. ويلحد قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق له الكتاب. يعني يوضع لحد وهو ما يعني ميل القبر يوضع فيه الميت حتى لا يكون التراب عليه مباشرة. يوضع على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة ثم توضع عليه اللبن حتى لا ينزل التراب عليه مباشرة ثم يهل عليه التراب. قال كل هذه فروض كفاية. طيب بعض الأحكام قال الإسراع بالجنازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. قلنا الجنازة هي اسم إيش للميت وما يحمل به وقال عنه جنازة. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وجاء في الحديث أن إن كانت صالحة ماذا يقول؟ قدموني قدموني بصوت مسموع. لا هذا من علم الغيب لكنه نجزم بأنه يقول ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر نبيه. لكن بحياة البرزخ يقول قدموني قدموني. وإذا كان غير ذلك ماذا تقول؟ تقول يا ويلتا. طبعا الراوي يقول يا ويلتا أو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ويلتا. هو يقول عن نفسه إيش يا ويلتي لكن هو يقول يا ويلتا ها إلى أين تذهبون بي. وهذا دليل على عذاب إثبات عذاب القبر ونعيم على إثبات عذاب القبر ونعيم. فالقبر نعيم أو عذاب. وأما جملة القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران فهذه حقيقة، لكن هل هي قول من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أظنها ليست بحديث أو أنه لا يصح. لكن القبر كذلك، وكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على القبر بكى بكاء طويلا، فيقال يرحمك الله تذكر الجنة والنار فلا تبكي هذا البكاء، فيقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول مراحل الآخرة القبر، فمن نجا منه نجا. فالحفرة الأولى التي إن نجا منها الإنسان نجا القبر، فالقبر عذابه ثابت بالكتاب والسنة. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان. من يعذب؟ القبر ولا صاحب القبر؟ هذا أسلوب عربي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إنهما يعذبان يعني من فيهما. قال وما يعذبان في كبير، يعني بنظر الناس أنه ليس بكبير، إذا قال بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يعني ينقل كلام ليفسد بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر وفير لا يستبرئ من بوله، حتى قال الله سلم عامة عذاب القبر من البول، لأن هذه النجاسة نجاسة البول إذا لم يعتني الإنسان بنفسه ويتنزع عنها بطلت صلاته، لأن من شروط الصلاة الطهارة، إزالة النجاسة ورفع الحدث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، لأنه شرط من شروط الصلاة، والصلاة تعرفون مكانتها في الإسلام فهي عمود الدين. لذلك قال عامة القبر من آثار البول أو من البول. أسرع بالجنازة، هل المراد أسرع بالجنازة أي نسير فيها بسرعة، الذين يحملون يسرعون يهرولون أو يمشون مشيا سريعا، أو المراد أسرع بالجنازة يعني تجهيز الميت لا تدعوه يبقى بين ظهرانينا يومين وثلاث وأربع وأسبوع، هذا أم هذا؟ قيل هذا وقيل هذا. لكن في الحديث لفظة تحدد ربما أحد المعنيين، وربما في الحديث لفظة أخرى تحدد المعنى الآخر. طبعا اللفظة الأولى تقول فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، تدل على الإسراع يعني في التجهيز، لأن في خير ينتظره، فلو تركته يومين وثلاثة وأسبوع وأسبوعين حرمت هذا الميت من الخير الذي هيئه الله له في قبره، فهذا دليل على الإسراع في التجهيز، عرفتم؟ ولفظة فشر تضعونه عن رقابكم يعني ما دام هو عن رقبة فأنت إيش الإسراع هنا، إذا حملتوا على رقابكم أسرعوا في المشي. وعلى كل حال السنة أن الإسراع بهذا وهذا بهذا وهذا، لكن لا تسرع أنت تحمل جنازة، سرعة تشق على من معك وربما أدت إلى سقوط الميت خاصة عند الزحام. الخميني استمع عليه خلق كبير من الروافض فسقط منهم وانكشفت عورته، لا بعد ما شاف شيء، ما من مسلم يمر بقبر كافر إلا فليبشره بالنار. المهم الخميني رضي الله عن غيره انكشف وسقط منهم، الإسراع يحتمل المعنيين وكلاهما سنة، تجهيز الميت بسرعة عدم تأخير لغير حاجة، ممكن يؤخر تأخيرا يسيرا لتبليغ الناس اجتماع الناس الصلاة عليه لأداء لقضاء ديونه ونحو ذلك، وإلا إذا انتهت هذه الأمور خلاص لا داعي لإبقائه لغير حاجة. نعم إذا كان هناك حاجة فلا بأس، كما لو كان هناك مثلا جريمة تحتاج للتحقق، دراسة مثلا تشريح هذه الجنازة حتى تبين هل هي قتلت، هي تسممت، هل أمور قد تحتاج إليها، يحتاج إليها الناس. لكن إذا لم تكن حاجة فالسنة الإسراع بدفنها. طيب، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه. لا تقرأ بدينه. بعض الدكاكين يحط لوحة يكتب إيش الدين ممنوع. في ناس يقرأها، أنا واحد من الناس بس يوم كنت صغير أقرأها الدين ممنوع. ليش الدين ممنوع؟ خلقنا عشان نعبده، ليش الدين ممنوع؟ هذه طلعت الدين. ها، المهم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي. نعم، عندك النسخة؟ نفس نسختي يعني، فإذا مكتوب من حاشية. لا، فائدة آخر شيء. طيب، يقول فائدة صاحب الحاشية، يقول فائدة: قالوا نفس المؤمن معلقة، قال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم، إذا كان له مقام كريم. وقال العراقي، هذا عراقي بس مصري ترى، عرفته زين الدين العراقي، هذا شيخ ابن حجر العسقلاني واسمه العراقي لكنه مصري. طيب، وقال العراقي صاحب ايش كتاب طرح التثريب، هذا حديث يعني شرحها شرح طيب، كتاب هذا الناس تجهله، له تخريج أحاديث إحياء علوم الدين في الحاشية، فهو له طبعا ألفية العراقي في مصطلح حديث، ألف بيت منظومة في مصطلح حديث. المهم، زين الدين العراقي هو شيخ ابن حجر العسقلاني. عسقلان مو فلسطيني، في فلسطين بلد اسمه عسقلان، لكن حجر العسقلاني هذا مصري وليس فلسطيني، قد يكون أصله من فلسطين. وزين الدين العراقي ما هو عراقي، تراه مصري. طيب، مصر من الدنيا معروفة. المهم، يقول: وقال العراقي: أي أمرها موقوف، لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا، انتهى. وسواء ترك الميت، وسواء ترك الميت وفاء أم لا، كما صرع به جمهور أصحابنا. يعني تعلق نفسه معلقة حتى يقضى عنه، سواء ترك وفاء، يعني عنده تركة، ممكن يؤخذ من تركته ويقضى دينه، أو أنه مات ولا وفاء عنده، يعني ما عنده تركة، تبقى نفسه معلقة. وهذا في الحقيقة يا أخوان ترهيب من أن يأخذ إنسان ديونا لا حاجة له فيها، يتوسع بلا حاجة وليس عنده وفاء وتراكم عليه الديون، ثم ربما إذا مات لا يجوز له وفاء فتعلق نفسه، قيل أنها لا تبلغ درجة كريمة، إن كانت قد كتب الله له درجة كريمة، أو أنه لا يحكم له بنجاة ولا هلاك، وإنما حتى يقضى عنه. فالأمر خطير جدا، حتى أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر، صابرا محتسبا، أيغفر الله لذنبي؟ قال: نعم. ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت: يا رسول الله، رأيت إن قاتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أيغفر الله لذنبي؟ قال: نعم، إلا الدين، إلا الدين. والحديث الصحيح. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بها جبريل آنفا، يعني بعد ما أجبتك أتى جبريل وقال له: قل إلا الدين. فقال: إلا الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت له جنازة يقول: هل عليه دين؟ فإن قالوا عليه دين قال: صلوا على صاحبكم. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تأديبا للأحياء. وذات يوم قدمت له جنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: علي دينه، سباق إلى الخير، قال: علي دين، يعني فزاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما فتح الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان كلما قدمت له جنازة عليه دين، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكفل بذلك. المهم، يقول هنا، يقول: وشذ الماوردي فقال: إن الحديث محمول على من يخلف وفاءً، كذا في قوت المقتدي، يعني قال إذا كان عنده وفاء وما ذهب أولياء وسد عنه هذا نفسه مرهونة معلقة. وقال الشوكاني في النيل، يعني نيل الأوطار، فيه الحث الورثة على قضاء دين الميت والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا مقيد بمن له مال يقضى منه دينه. وأما من لا مال له ومات عازما على القضاء وعازم نقضي، فقد ورد في الحديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه، ورد في الحديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه. نعم، في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة حق على الله أن يعينهم. من؟ قال الناكح الذي يريد العفاف، قصده العفاف. بعض الناس يا منافخ والله، ها شفت اللي محتمت مو قاعد تشوفه، ها شفته، الذي قصده أن يتعفف هذا حق على الله أن يعينه. الثاني المكاتب، المكاتب من؟ المملوك الذي يكتب عليه سيده كتابا ويجعله على نجوم، نجوم يعني أقساط، فيطلقه يتكسب ويسدد الدين اللي عليه، هو شرى نفسه من سيده حتى ينتهي ما عليه فيكون حرا، هذا اسمه ايش؟ مكاتب، كاتبه سيده. الثالث المدين الذي يريد الأداء، هو قصده أن يؤدي وجازم عازم أن يؤدي، نيته أن يأخذ المال ويقضي بحاجته ويؤدي لأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. هذا إشارة لأنه إذا كان عازم يريد أن يؤدي أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فالمسألة خطيرة جدا، تأخذ أموال الناس وأنت عارف أنه ما عندك ولا في أمل يصير عندك وتأخذ أموال الناس، وأكثر ما يأخذ يريد أن يتسيح أو يريد أن يتاجر أو يريد أن يضارب ويأخذ قروض يسحب، بعض يأخذها بالحرام أموال ربا ثم يعجز عنها، هذا من أكبر الذنوب، من كبائر الذنوب أخذ أموال الناس تريد إتلافها ولا تبالي. حتى أن بعض الناس يقولون بعضهم إذا أراد أن يأخذ دينا جاء ليقبل يدك، يعني ترجاك عشان يحب يدك بس عبد تكفى والله إني لو تقول له حب يدك عشان بس يبي الدين. فإذا أخذه قال إيش؟ إذا أردت أن تسترجع مالك تقبل رجله لكي يعطيك مالك، شيء معود فلوسي حب رجلي وأفكر أشوف أعطيك ولا ما أعطيك، ماني ما أعطيك، شلون اللي مطولة بيدك سوى برجلك في محكمة في مقفى روح على ما تحط لك محامي، على ما جلسة، على عطلة قضائية، على تأجيل، على استئناف، على تمييز، إلا هذا المال لو كان بيدك لاستثمرت لزودت بها أولادك، لا آخر شيء يطلع لك إيش؟ وبالأقساط، وتشيل أتعاب المحاماة وتشيل التلفونات والبيجرات والسيارات والبنزينات، وتطلع روحك 10 مرات يلا يرجع لك فلوسك، هذا يجوز هذا الفعل؟ هذا والله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، من أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه والله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة بالله مما من المأثم والمغرم، فقيل له يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ استعيذ كثيرا، انتبهوا هذا الكلام ليس للرسول صلى الله عليه وسلم، لنا نحن، إذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا تعليما لنا. قال إن الرجل إذا غرم صار مدينا، يعني وعد فكذب فأخلف فأثم. وتأملوا حال هؤلاء اللي يعني يتعلق بكثير من الديون، ماذا يفعل؟ إن شاء الله 20 الشهر إن شاء الله فلوسك عندك، لا فوق بعد حبة رأس، أبشر إن شاء الله، اصبر كذا، اصبر شوف بس يعطوني بس الدفعة الأخيرة توصل وانت ماشي، يروح العمر يروح العمر يروح العمر، حتى والله اتصل فيني واحد ذات يوم فقال إن والدي أخذ أموال من أخيه وأخته زمن الربيات، ربيات يعني الكلام هذا أكبر من 40 سنة، وتوا مات أبوي، شلون أسدد عن أبي؟ وين عمتك وين عمك؟ قال والله ماتوا عندهم عيال يقولون بالسعودية، يقولون بالسعودية أخذ الربيات ومات أهلها، والآن توي يفطن ولده أن أبوي مطلوب ربية. إيش هذا؟ الذي يظن أنه سيلقى الله عز وجل يخاف من هذا الفعل، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لما يفعلون هذه الأفعال؟ ما عندهم اعتقاد بأنهم سيبعثون؟ ألا يظن يعني ألا يعتقد، ما عنده عقيدة بأنه سيلقى الله يحاسبه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يكون الناس رب العالمين؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناتك لمن ظلمت لمن أكلت ماله، حتى إذا فنيت حسنات الظالم المعتدي أكل مال الناس باطل ينتهي القصاص، لا، يؤخذ من سيئاتهم ثم تطرح عليه. فالمسألة خطيرة جدا، لذلك أنت حاول أن لا تستدين إلا بأضيق الطرق، وإذا استدنت خذ مبلغا يغلب على ظنك أنك تستطيع أن يكون عندك وفاء وسداد، وتأخذ مال وتقول بتاجر فيه إذا ربحت إن شاء الله إن شاء الله سدد، ثم بعد ذلك تقول والله تراكمت علي الديون، لا تسيء التصرف ثم تقول تراكمت علي الديون. وكان شيخنا الثاني رحمة الله عليه يأتون الناس بأموالهم حتى يقسم على الفقراء حسب معرفته، وهو يتحرى جدا، أموال طائلة بالملايين، لأن الناس عندهم أموال يثقون بالمشايخ والعلماء أكثر من ثقتهم بأنفسهم، يقول ما أعرف كيف هو الزحر. فكان إذا أتاه مدين كم مطلوب؟ قال 50,000 ريال، يعطي 10، عند الشيخ ملايين يعطي 10. الشيخ يقول يصرح بهذا، يقول هذا لما أتى عليه 50 لو سددت عليه 50 كاملة ماذا يفعل؟ يذهب ويأخذ 50 أخرى. إيه على رمضان أروح للشيخ إن شاء الله الشيخ ما يقصر أعطيني الشيك، ها؟ لكن أعطيه 50 أعطيه 10، ويروح من هناك والشيخ الفلاني والإمام مسجد الفلاني وكذا وكذا، تطلع روعه على ما يكمل 50 مرة ثانية ما يستدين. هكذا الشيخ يربيه ويعينه على نفسه، لأن أكثر الناس الآن ليش الشباب يأخذ سيارة ويكسرها؟ لأنه ما على حسابه، الله يسلم الوالد يدفع، ما يعترف. ليش تروح بعض الدول الفقيرة تجد حوادث قليلة جدا؟ لماذا؟ لأن الواحد سيارة عنده عديل الروح، هذه سيارته أسرتين ثلاث عايشين على السيارة، دوامين، هذا يسوقها يوقف يسوق الثاني، هذا معيش وراها أسرة هذا وراها أسرة، تلقى السيارة خردة موديل 57 56، ها 60 62، وتمشي. احنا 2005 كل يوم على خط. ليش؟ الناس مو تعبان بالفلوس، خاصة ياخذ اقساط على كل شهر 100 120، يمشي فيها 250. ليش؟ ما يحسون بهذه النعمة ولا يحسون. اشتروا عروض، بعضهم يقول نعطيك فلوس واشتر. هذا ينبغي خاصة شباب المسلم المتدين المستقيم طلبة العلم ان يتنزهوا عن هذه الامور، ما نصير شان الفساق، حط حط حط وبعدين خلاص عليك آلاف مؤلفة، يمكن تموت يا أخي، أنت نفسك إيش معلقة بدينك، هذه ديون. حاول مثل ما تستطيع أن تتنزه عن هذه الديون وعن ما في أيدي الناس وعن القروض الربوية من باب أولى، ولا تلجأ إلى القرض الربوي أبدا، تلجأ إلى الصدقات والزكوات أهون من أن تلجأ إلى القروض الربوية من المحرمة، فهي دين وربا، والربا أشد من كثير من الفواحش والمنكرات. جاء في من الوعيد ما لم يأتي بكثير من الذنوب. بعض الناس يقول أنا أريد أن أخذ قرض ربوي، الله بزوج الولد برمم البيت كذا، ما يجوز حرام، قال مضطر يا أخي اذهب وأخذ من الصدقات والزكوات. قال أعوذ بالله، ليش أعوذ بالله يا أخي؟ الصحابة أخذوا زكوات، صحابة، كان عبد الله مسعود، تعرف من هو عبد الله مسعود؟ من أكثر الصحابة سمتا ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن أم عبد، كان يدخل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. أبو موسى الأشعري قدم من اليمن قال ظننا أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يدخل ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم جاءت امرأته يقال لها زينب تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد أن تسأل سؤاله. خرج لها بلال فقالت هل يجوز أن أتصدق على زوجي وأيتام عندي ولا تخبره من نحن، تريد أن تستر على زوجها على نفسها؟ فقال بلال يا رسول الله امرأة تسأل عن صدق على زوجها وأيتام عندها، فقال من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما في مجال لا تخبر، لكن النبي قال من عليه الصلاة والسلام. فقال زينب قال أي الزيانب؟ قال امرأة ابن مسعود. قال أخبرها بأن لها أجران، أجر الصدقة وأجر إيش الصلة. المهم ابن مسعود كانت زوجته إيش تتصدق عليه، هو ابن مسعود. يجيك واحد طايح حظه يقول أعوذ بالله أخذ صدقاته، لا ربا راح تركه يا أخي، لعنة فيها طرد من رحمة الله. في صحيح مسلم حديث جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدي وقالهم سواء. لكن اليوم الربا معلن على الخطوط السريعة بالجرائد بالإعلانات بكل التسهيلات، ولا كأنه منكر، ولا كأنه من كبائر الذنوب، ولا كأنه من السبع المبيقات، نسأل الله العافية، الله يطف بالعباد والبلاد. كأن الأمر مباح، استحلوه استحلالا استحلال عملي، يعني كأنهم يأكلون كأنه المباح، نسأل الله العافية. فالمقصود أن المسلم عليه أن يتجنب الديون ما استطاع ذلك السبيل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم استدان وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي على بعض أصيع من شعير، وهو نبي الله صلى الله عليه وسلم. ها شوف عفة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخذ من الصحابة، أخذ من رسول الله، والله أخذ أرواحهم ما ردوه، لكن مع ذلك هو اشترى شعيرا بالدين. وهذا الحديث سبحان الله صادر له أحكام كثيرة، جواز معاملة الكفار، جواز التدين منهم، جواز الرهن، في أحكام كثيرة أراد الله أن يتم الدين. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي، عند يهودي دين، أخذ منه الدين وأعطى الدرع، إذا ما استوفيت وأعطيتك حقك الدرع تأخذه. ولذلك من لم يكن عنده وفاء، شايف نفسه ما عنده ما يسدد، إلى النظر القريب يقول والله تطلع لي سيارة بالسحب ولا يجيني شيء من السماء ولا ها ولا غسل أموال تدخل في حسابي، لا ما عندك لا تقبل، قد يأتيك الموت في أي لحظة. ونحن نرى اليوم خاصة في الحوادث، الحوادث اليوم إحصائية في هذه البلاد أكبر نسبة، يعني أكثر أكبر سبب للوفيات الحوادث بعد أمراض القلب وسكتات القلب، يوميا الناس تموت، والأمر وارد لنا وعلينا وعلى غيرنا. فلا تستدين إلا بأضيق الطرق، ويكون عندك إيش نظر بأنك ستفي، عندك وفاء. أما والله الناس كلها طارت أسهم أسهم، يلا اكتتاب اسحب خذ خذ خذ، ثم تتراكم عليك ثم يدركك الموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نفس المؤمن ها معلقة بديني حتى يقضى عنه، حتى أن رجلا مدين لما قضي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. حديث صاحب بعض العلم وهو في الحقيقة مخيف جدا، معناه أن هذا إنسان الأمور عليه حامية، الأمر عليه ساخن، الآن بردت جلدته يعني أنه كان ملاما على هذا الدين الذي أخذه. وإيش الديون التي كان يأخذها؟ هذا الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه كان كم عليه؟ عليه ديناران. اليوم واحد يأخذ آلاف مؤلفة وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن الأمر غير مؤاخذ عليه. طيب يقول ها الناكح العفاف والمكاتب ومدين، من الرابع ها المجاهد في سبيل الله، صح المجاهد في سبيل الله. طيب جزاك الله يقول والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لأن رجل محرم مات نقصته دابته فقتل مات، فطن الله صلى الله عليه وسلم مكسوه بسدر وماء، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. والحنوط يعني نوع من الطيب، أطياب، مجموعة أطياب تخلط ويطيب بها الميت، فلا يخمر رأسه المحرم ولا يطيب ولا يحنط، ويبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، ويكفن بثوبيه إذا كان محرما، يعني بردائه وإزاره. وإنما فعل بذلك لأنه كان في طاعة، وهذا أثر طاعة حتى يبعث يوم القيامة ملبيا. نظير ذاك من الشهيد، أي شهيد الذي قتل في ساحة الحرب، ليس الغريق ولا الحريق ولا المبطون ولا صاحب الهدم، وإنما الذي قتل في ساحة الحرب فإنه يكفن في ثوبه ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويبعث يوم القيامة بدمه، اللون لون دم والريح ريح مسك، لأن هذا أثر طاعة لله سبحانه وتعالى. قال والواجب في الكفن ثوب يستر جميعا سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لأن المحرمة حرامها في وجهها. اكتفى القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هل عندك سؤال؟ تفضل. المنتحر تجوز صلاة عليه، وإنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه تأديبا لغيره. طيب غيره تارك الصلاة، هذا الصلاة عليه مبنية على ماذا؟ على خلاف في حكم تارك الصلاة. كان جاحدا لها كافرا بالله لا يصلى عليه، كان قد تركها تكاسلا، فمن قال أنه كافر فلا يصلى عليه، ومن قال أنه مسلم لكنه عاصي معصي كبيرة أكبر من جميع الذنوب الأخرى فإنه يصلى عليه، وعمل المسلمين ما زال على هذا. نعم. نعم. نعم إذا وضع من القبر يقال بسم الله على ملة رسول الله. طيب المرأة بالنسبة لإحرامها في الحج والعمرة هل تلبس الجوربين؟ نعم، في الحج في العمرة في الصلاة في السوق في الشارع في المدرسة تغطي قدميها، وإنما وقع الخلاف في الوجه والكفين، وعلماء مشايخنا رجحون أيضا وجوب تغطية الوجه والكفين، أما القدمين فتغطيهما إما بجوربين وإما أن تلبس طويلا. وكانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن طويلا حتى ترخيه تحتها، يعني قال صلى الله عليه وسلم شبرا، فقالت إذن تظهر قدماها، فقال ذراعا ولا تزد على ذلك، ذراع هذا إيش كله تجره جرا. حديث واحد من الشيبان، أصبر، حديث واحد من الشيباننا سابقا الكويت، إذا مرت المرأة طبعا ما كانت الأراضي مسفلة ولا مطبقة بالطابوق، يقول إذا مرت المرأة يقول سكر أنفك، يقول من غبرتها، يقول والله تغبر عليك، ها اليوم الله المستعان. طيب غيره فارح، يلا الدين. أي أي نعم، هذا ينتقل بعد الموت مباشرة دين على الورثة، الورثة يرثون البيت والدين، تقاعدها ليس له، ليس مال الله التقاعد يعني. لذلك هم يأخذون حتى لو مثلا الآن قطع الإنسان 12 دينار في الشهر، 12 دينار إذا مات أولاده القصر وزوجته يأخذون يأخذون يأخذون أكثر مما دفع، فهذه مسألة تكافؤية يعني أو تكافلية، الحكومة تضع أموال واللي يطلع تقاعد يعطونه، وإذا مات والموظفين يضعون أموالهم والحكومة تدعم ذلك. ليس هذا ملك للميت. ممكن، لكن الأحوط إذا كان عندك أنت الوارث تقضي عنه أحسن. ما عبد الله صلى الله عليه وسلم لا، بس إذا كان مثلاً إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفذ فيه منه. ثم قرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ بفلق وقل الناس ثم نصح به جسمه يبدأ برأسه يفعل ذلك ثلاثة. هذا فقط قبل النوم. هذا يقول ما حكم الوشم في الجسم؟ حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشم والمستوشم. وإنما خص ذكر الواشمة يعني النساء دون الرجال لأن هذا من فعل النساء وهو الأغلب. اليوم حتى الرجال أخذوا يفعلون ذلك. فيه تعذيب للإنسان وإفساد لبدنه من غير حاجة، فهو من كبائر الذنوب. هل تجوز به الصلاة؟ يعني ماذا يفعل في الوشم؟ يصلي؟ يصلي، هذا الشيء وهذا الشيء. علما بأن الوشم بصورة تنين. التنين عبارة عن حيوان خيالي في الصين، وهو رمز. أي شيء صيني يحط له صورة تنين. هذا الله يرحم حالنا حاله. مشكلة هذا والله. بعضهم يحط مثل أسماء نساء ومش عارف إيش وكذا، وبعضهم يكثر جسمه. لأن هذا الحمد لله الله عافانا مو موجود يعني، لكن في بلاد أوروبا بعضهم يسلم وإلا ظهر خريطة موضوع تعبير وموضوع إملاء وأخطاء إملائية ماذا يفعل هذا؟ ماذا يفعل؟ نسأل الله العافية. إزالته خطيرة جدا بعمليات وكذا. بعضهم الآن قالوا أن فيه طريقة أن الوشم أسود ولا أخضر يعملوا له وشم آخر بلون الجلد حسب بشرتك، يجيبون صبغة نفس لون الجلد ويوشمون الوشم القبلي فيختفي. وهو لا يختفي، لا يختفي. وبعضهم بالليزر. واحد وراني مسكين يقول كنا صغار وعندنا غسال أهوازي، أول غسالين كان الصغار ما حق عليهم، لكن مثل عبد الرحمن لاحقين عليهم كله أهوازي وقاري معلق التب ومن فريج لفريج. فيقول هذا سوى لنا وشم احنا صغار، حط لنا حرف فلان وحرف فلان. يقول احنا صغار، يقول ابتلشنا، احنا غث في الله متدين مسكين وحاط له حرف الان ومش عارف ايش، يقول بلشنا. فهذا اعوذ بالله يعني محرم وفي تعذيب الانسان نفسه بغير حاجه. فعمل عملية وكذا وتشوه زيادة ولا راح الأثر. هذا مصيبة كبرى حقيقة. فلذلك لابد من توعية بحيث أن الناس لا تفعل هذا ثم تتورط. والمشكلة أن كثير من الناس يفعل الفعل وينتهي منه ثم يقول تعال منقذوني. بعضهم يعني تلقى مثلا يشرب الخمر ويطلق زوجته وطلقها ورجعها وطلقها ورجعها وطلق الطلقة الثانية ثم يتصل تلفون قاعد يبكي شلون ارجعها؟ ما ترجع، تكفى تكفى، المهم كاسر السالفة خلاص. انت اللي طلقت وانت اللي رحت شربت وانت اللي تركت صلاة وانت تكفى تكفى شو اسوي يعني؟ اشوف لها ما شنو اشوف لك حل. قلت له انت مثل اللي قتل قتيل قص راسه وجاي الجثة مع الراس. قال تكفى شو اسوي الحين؟ شو تسوي الحين؟ ذبحت وطلعت روحي وش اسوي الحين؟ ماذا افعل لك؟ واجه مصيرك يا اخي. وهي تفرغ يقول الله كله من سعته، الله يغنيك ويغنيها. فالواحد لا يفعل فعل ولا انتهى منه قال تعال نقول ماذا نفعل؟ ما نملك شيئا، ما نملك شيئا. لكن الناس كلها حسبانهم في كفاره، في كفاره سوي كفاره حسبانه يلا ادفع كل شيء بيشتري بفلوسه. مو صحيح الكلام. فلا بد من التوعيه، اول شيء نوعي الناس قبل لا يقعون. أما إذا وقعوا لماذا جئت تسأل قبل ما وقعت؟ المشكلة. نعم. أي كان شيخ سنتيم رحمه الله يقول كانت تقدم إليه الجنائز فلا أعلم حاله. قال فإنه يوم الأيام رأى في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقال يا أحمد صل واشترط، صل واشترط. فكان يقول اللهم إن كان عبدك كذا وكذا مسلم وكذا فاغفر له وإن كان كذا فأبرأ إلى الله منه. فقلت لشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه: معلوم أن الدين قد تم، الدين قد تم، وأن الأحكام لا تؤخذ من الرؤى، فكيف شيخ الإسلام تيمية يعتمد على رؤية ويقول إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل كذا؟ فقال شيخنا رحمة الله عليه قال: هذا الشرط له أصل في الشرع. أين أصله؟ في الإحرام. قال إيش؟ حجي واشترطي. فالاشتراط يقول له أصل في الشرع، وهذه أحكام الرؤى من أحكامها التنبيه على أمر يقاس عليه، أو أمر قد غفلت عنه، أو البشرى بشيء، أو التحذير من شيء، لا أنه والله يضيف صلاة سادسة، أو يحل ما حرم الله، أو يحرم ما أحل الله، لا ليس كذلك. طيب غيره سعود؟ نعم. ما أعرف اختصرها، طويلة. والله عرفت ايش يقول؟ يقول نبذة مختصرة عن الشيخ عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد أبو يوسف. هذا واحد من المشايخ، يعني مشايخنا اللي أنا درست عنده وتربيت عنده وأكلت وشربت رحمة الله عليه. كان يمتاز بالتمسك بالسنة، تمسك بالسنة تمسك عظيم عجيب، ويعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث خلاص تمسك به حتى لو يكلف حياته ما عنده مال. فمواقفه كثيرة، وفي الحقيقة أنا من الناس الكسالى، ما دونت شيئا، يعني ليت أدون هذا الشيء. في ناس يكتب قصة حياته، رحنا كذا، قطعنا التذكرة الفلانية، الكوبون هذا يحتفظ فيه مش عارف ايش، ها هاي صورته كان بالروضة، هذا كان بالعسكرية، وهذا مدري ايش، حمرت أشياء زينة لكن ما سجلناها، يعني تروح نقصها نقصها. في أخونا منصور بن عبد الله العازمي ما شاء الله يسجل، صار عنده كم منها يمكن، لكن له قصص عجيبة جدا لو شرحت لكم لا طلع علينا الصباح ما انتهينا. أقول لكم 10 منها. الشيخ رحمة الله كان شجاع جدا، لأنه كان قصير القامة ضعيف لكن قلبه قوي، في شجاعة عجيبة، وفي قصص ربما قصها عن نفسه، ربما بعضها شاهدته، ربما قصها غيره عنه. قدم الرياض قبل تقريبا 40-50 سنة أيام الملك سعود رحمة الله عليه، يعني الملك سعود اللي حكم بعد أبيه الملك عبد العزيز، ثم جاء بعده الملك فيصل، ثم الملك خالد، ثم الملك فهد، ثم الآن الملك عبد الله. عرفت وين سعود ترتيبه؟ ابن الملك عبد العزيز. يقول لما قدمنا الرياض كان الاستقامة والدين قوي بشكل، يعني يقول كدنا نعتقد أنه صحابة من كثر انتشار السنة والتوحيد، إلى درجة الذي يقبض عليه عند رادو مذياع، هذا تجمع الروادو ويعملوا كبسات الهيئة وتجمعونها بعد صلاة الجمعة وتحرق علنا الروادو، والحلاق اللي يصيدونه قاعد يحلق لحية واحد يجلد، يجلد النوع. والذي يقول الشيخ يقول الذي يعني يرى صرة من الذهب في الأرض لو حركها بأصبعه ما مالتك مالك شغل فيها، يقطع إبهامه، يقول يطيح الشيء تروح تجي حاتك تلقاها، يقول شيء عجيب. يقول بعد في الوقت ذاك ظهرت التصاوير صور، يقول ففي بعض أعمدة الكهرباء في الرياض حطوا صورة الملك سعود، صورة مني صورة مني يعني الخفيف. يقول رحنا، يقول الشيخ أبو يوسف رحمه الله، يقول أنا مع عبد الله الزايد، عبد الله الزايد صار دكتور، صار رئيس الجامعة الإسلامية فترة طويلة، موجود على قيد الحياة فيما أعلم. يقول هو طويل عريض وأنا أقول مثل ما تشوفني. يقول رحنا نطلب الصور الملك، يقول ما في منكر غيره، يقول هو أركب على كتفه وصعدني على عمود كهرباء نطمس الصورة، واللي بعده نطمس الصورة. يقول طبعا صادونا الشرطة، يقول صادونا الشرطة قطونا إيش في السجن في مركز الشرطة، يعني النظارة نسميها. يقول فما لبثنا قليلا إلا وجاء الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليه، كان شباب الشيخ، يقول جاي داخل المقفر عليهم الشرطة، تقول الله طلبة العلم فكوا طلبة العلم فكوهم، يقول يلزم عليهم، يقول طلعنا مع الشيخ ومشينا. الشيخ رحمة الله يقول مات عندي 5 أولاد كل منهم اسمه يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف يوسف، السادس عاش اسمه يوسف، كلما وضعت زوجتي ابن سميته يوسف مات، كلما وضعت يوسف مات مات مات، الرابع خامس، حتى أدركنا أن في امرأة كانت تصيب الناس يعني عيانة بعينها، مش عيانة يا مريضة يا أبو ليلى، عيانة يعني هائنة تصيب بعينها، هذه كانت تحفظ القرآن لكن عينها ما تتنيها، فكانت الحارة كلها ما يستقبلونها إلا أبو يوسف مسكين ما عارف السالفة، أجنبي عن أهل الرياض، فيقول زوجتي تستقبلها، وذيك سبحان الله عقيم ما رزق الله أولاد، وكل ما تفضع زوجتي ها جايبه ولد أوه ولد جات بعد ولد، يقول ازدحت لنا احنا ما رأيس السالفة، حتى قتل له شوف الابتلاء 5 كلهم منهم اسمه يوسف، شوف يقول حتى أن الشيخ يخبرني نفسه قال حتى أن الشيخ مبادر رحمة الله عليه عرض علي أن أتزوج ابنته، هذا أبو يوسف قال لي، قال لما رأى مني إيش رايح المستشفى ندخل المستشفى نطلع المرأة ندخل المرأة، يقول يعني كلها تعبانة كلها تسقط وكلها، حتى دخلت عليه ذاك اليوم وقالت ها قولي بعد حامل، قالت والله حامل، قالت أزين وجهك، يقول كأنه فلاش في وجهه، يقول جيت ولا تسبح بالدم، يقول أسعفت وكذا، فأدركنا أن هذه المرأة هي إيش التي كانت تصيب المرأة امرأته، يقول فأمرناها فتوضأت، حتى أنتم الناس وحيدين لحكم تثقون فيني، الناس كانوا سكر الباب وجهي، كان والله ما تلوميني مسكر الباب وجهي، توضأ خلصي النبض، خذت الماء يقول صبينا على المرأة، يقول جابت السادس سميته يوسف، يوسف الآن طبيب دكتور. الشيخ يوسف رحمة الله عليه ذات يوم كان في الرقة، رقة سوريا مش رقة جارة هدية، وكان يفتي بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدو أهل الكتاب بالسلام، يقول فكنت أقول لا تبدو الكتاب بالسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدو الكتاب بالسلام، قال كان مدير البلدية في الرقة نصراني ومحافظ الرقة علوي، أبو يوسف فلسطيني وثيقة سفر سورية، يقول لهم لا تبدو أهل الكتاب بالسلام، يقول ذاك اليوم هذا مدير البلدية اشتكى عند المحافظ، النصراني اشتكى عند العلوي على هالمسكين، استدعوا الشيخ يوسف، يقول هد فيني على طول سب ولعن كل أجنبي بتفرق بين المذاهب بتفرق بين المواطنين أسوي فيك وأشيل فيك، يقول يوسف أنا ساكت ولا كلمة، يقول بعد ما زبد وسب وشتم ولعن على راحته، يقول أنا أقول لك اسمح لي سؤال، شو سؤال؟ قال أنت الحين محافظ الرقة، لو أصدرت أمر في المحافظة واحد خالف إيش تفعل فيه؟ قال أكسر له رأسه، قال أنا والله خاف ربي كسر لي رأسي، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال لا تبدو أهل الكتاب بالسلام، فقلت لا تبدو أهل الكتاب بالسلام، والله يخشى الله يكسر رأسي، إذا أنت محافظ كسر رأسه فكيف رب العمالة سيفعل فيني؟ قال ذاك بوهت ولا كلمة، ما عرف كلمة، ما عرف كلمة، قال طب روح روح. يقول الشيخ راح يحدثني صهر الشيخ زوج ابنة الشيخ اسمه إبراهيم السابق وعبد الرحمن بعضكم يعرفوه، يقول الشيخ سافر، يقول بعد ذاك ما صاد من المعاملة، يقول جيت أنا مع عمتي اللي هي أم زوجته توفت بعد يوسف رحمة الله عليه، يقول شافنا المحافظ مرت الشيخ مرت الشيخ مش مرت الشيخ، يقول على طول كله أول طوفنا الدور، يقول بعد الموقف هذا سبحان الله يعني بهت ما عرف يتكلم، قال والله خاف ربي كسر راسي، أكيد محافظ كسر راسي كيف رب العالمين، رب العالمين بعث محمد صلى الله عليه وسلم وقال له ايش، وقال لنا لا تبدو اهل الكتاب السلام، فوالله اقول لا تبدو الكتاب السلام، ان خالفت الله اخشى ان كسر الله عز راسي. يوم من الايام حصلت جريمه في الرقه، فاجتمعت القبيله وامير القبيله وجهاء البلد ومش عارف ايش في بيت شعر كبير يعني يتباحثون في هذا الموضوع، يقول الشيخ ابو يوسف الله يقول والله كنت جالس في موضع خلع النعال وأمير القبيلة في وجهي، فيقول أنا بالطرف بيت الشعر موضع خلع النعال والناس يعني من يمينه إلى أن اتصل بي يقول ولا أعلم أفقر مني إلا من بجانبي. واحد من الفقراء يقول إحنا أضعف اثنين في البلد على الإطلاق، مفلسين على الحديد اثنين، وهذا قوي في الله. يقول كان يجي المحافظ، أحد المحافظين جريمة وكذا، يقول لما دخل بيت الشعر يقول قاموا كلهم، يقول إلا أنا والفقير جالسين اثنين. يقول لابس هذا بسطار طويل هذا، يقول بشار ما قمنا، يقول قام ينزح، يقول له ما كفين، يقول طول شوية انطرنا، يقول ما قمنا. يقول كان يدخل داخل بيت الشعر يطالع طالع كل الوجهاء واقفين إلا اثنين. يقول كان يبدأ يسلم علينا اثنين، يقول سلام قوي، يقول هزنا هز، يقول سلم عليه الفقير اللي جنبي، سلم علينا اثنين، يقول يقول راح هناك، يقول سلموا عليه، يقول انطالع. كان يقول أشهد بالله لو هذه البلد فيها منافقين، ما فيها، لو هذه البلد كلها منافقين إلا اثنين لكانوا إلا اثنين هذولا. يقول كلكم قلتوا إلا الاثنين. يقول يقول لو هالبلد ما فيها كلها منافقين إلا اثنين لقلت هذا وهذا. يوم الأيام رحمة الله عليه يقول استدعاني ضابط في المغفر، يقول كان يقول لي أنت تؤمن بالبعث؟ قال فقلت نعم، كيف ما أؤمن بالبعث؟ الإيمان بالبعث واجب. قال لا تعمل نفسك مش فهمان، مش البعث يعني يوم القيامة، البعث يعني الحزب، تؤمن فيه ولا ما تؤمن؟ قلت أنا أؤمن بالبعث. قال يعني احنا كفار ولا مسلمين؟ يقول قلت لا، عطني مصحف أقولك أنت كفار ولا مسلمين. شنو المصحف؟ قال لي عطني مصحف. قال عسكري روح المسجد جيب مصحف، روح الجامع جيب مصحف. يقول راح شرطي جاب مصحف من المسجد، عشان يقول هذا مصحف، احنا كفار مسلمين. وطبعا ذاك ناويله يعني. قال النظاره مش معي، ده اقرا، عارف اقرا بدون نظاره، بس هذا خليه هو يقرا. النظاره معي، افتح انت. قال فتح، قلت له افتح صوت الماي. قال فتح سمع، قال ايه رقم كذا، قراها. قال اقراها شوف. يقول قرا ذاك الضابط، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال يعني احنا كفار. يقول سكر المصحف وتولاني، يقول ضرب برجله، يقول ضرب لابس بسطار، يقول ضرب ضرب وين ما يجيك، يقول ذبحني من الضرب بالمغفر طيق طيق. يقول ما اقدر افتح عيوني. يقول لما تعب، يقول يوم تعب كان ارفع عيني. قلت ممكن اسالك سؤال؟ قال شو السؤال يا البعيد الكلام، ايش تسال؟ قال هذا الكتاب اللي قراته، هل انا مألفه ولا الله انزله؟ قال هذا القرآن الله أنزله. قال الله اللي كفركم مش أنا. الله اللي كفركم مش أنا. أنا الطق هذا كله راح قال له كل ماله حطها بعينه. قال فرحمة الله كان شجاع، شجاع عجيبة. الشيخ بيوسف رحمة الله عليه شديد الغضب، غضب غضب شديد، حار نار. قال أخوي عبد الرحمن لك الوقت كان صغير، قال يوسف أنت ما شاء الله عليك يعني جزاك الله خير، بس فيك شغله شوي. قال تفضل، قول راحتك الكافيه، خذ راحتك الكافيه. ايش فيني؟ قال تغضب بسرعه. قال والله ان 80% من غضبي ذهب. قال الله 80% ذهب بهالعصاب هذه، يعني هو نار، خاصه في مسائل الدين سبحان الله، يعني يتمسك فيها والله ما يتزحزح الا ان شاء الله. عجيب يعني في مواقف تتعجب منها، تقول أنت على وضعك على كذا، أنت أختم إقامتك وسفرونك، تجد يقف وقفات عجيبة. استدعوه مرة من الأيام وزاد الأوقاف، هو إمام. قال أنت كيف تقول أن كل الجماعات في النار إلا السلفيين؟ كان أقول الجماعات كلها في النار إلا السلفيين. قال لي أنت قايل سجلين عليك الكلام. قال ما قلت، والله لو قلت لقلتك الآن قلت الكلام. قال لا مصدني الكلام، انت تقول الكلام هذا وتقول كل الجماعة في النار الا السلفيين. هو لحيته طويلة. قال انا بلحيتي ما ادري عن نفسي في الجنة وفي النار، كيف اقول السلفيين في الجنة والباقي في النار؟ ما قلت هذا الكلام. قال لا قلت الكلام وتأتي بحديث كلها في النار الا واحدة. قال هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث من قاله؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال ايش؟ وستفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقوله الذي هو على ما قاله وأصحابه في الجنة، وسواهم في النار ما أقول السالفين هذول في الجنة والنار، إنما أقول قال الله وسلم هذا. قال ها طيب ليش تمدح، ليش ما تمدح الجماعات بس تمدح الجماعة السلم ليش؟ قال والله لو لساني يوم الأيام تجرأ ومدح غير من كان على كتاب الله سنة رسول لقطعته، بحق مدير اللغة. قال والله لو لساني تجرأ لقطعته. كيف يمدح ناس تخالف الكتاب والسنة؟ كيف يمدح ناس لا يفرقون بين الشرك والتوحيد والسنة والبدعة والحديث الضعيف والحديث الصحيح؟ مثل الإخوان والمدير إخوان، قال مثل الإخوان، قال إيش الكلام؟ قالوا البينة عندي، تعال زوني في البيت أوريك. شرط ما يفرقون بين الشرك والتوحيد والسنة والبدعة والحديث الضعيف والحديث الصحيح. قال كيف أمدح جماعة تركوا شعب الإسلام 74 شعبة تركوها كلها وقالوا إن دعوتنا تقوم على 6 أصول أو فيها 6 أصول، يعني التبليغ حافظهم أبو عبد الله، تبليغ الخروج ومش عارفين مش عارفين، وكلها على غير السنة. كيف كيف كيف أمدح جماعة التحرير التي لا روح لها ولا ديانة ولا عبادة، وإنما تقوم بالسياسة وتترك الدين كله وتقول خلاف وخلاف؟ قال والله لو اجترأ لساني يوما ما وخرج من فمي ومدح هذه المناهج والله لأقطع. ذاك الرجل سكت مرة واحدة. قال أنت عندك بين على الكلام؟ قال نعم بينتي عندي وفي بيتي الكتب كلها وأشر عدد كل ما قلت هذا عندي عليه أدلة، تعال زورني وأوريك. قال خلاص روح. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله كان متمسك جدا بالسنة ويعظم السنة وجريء ما شاء الله عليه. أخذ يقرأ وهو من أوائل من قرأ فيما أعلم في الكويت على المرضى والمصروعين، وما كان يأخذ أموال، وحصد له حوادث كثيرة وابتلي ابتلاءات كبيرة، حتى جاءت غرائب عجيبة للشيخ رحمة الله عليه. الشيخ نحسبه الله وحسيبه، عنده صدق يا أخوان، هكذا نحسبه الله وحسيبه، ولا نزكى على الله أحد، الله أعلم بالسرائر، لكن نحسبه كذلك. يوم من الأيام جاءنا واحد كان يقول له يا شيخ في بنات ثنتين من جماعتنا بنات صبايا راح جلسات على البحر، فجاهم واحد وعطاهم لعبة وعلمهم كيف يحضرون الأرواح. قال ما في شيء اسمه تحضير أرواح، الله عز وجل يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم العلم إلا قليلا. الروح من أمر الله، ما يستطيع أحد يحضر الأرواح، إنما هذه جن وشياطين يقول يسمونها أرواح، وهذا علمهم كيف يحضرون الجن. لا والله أرواح يقولون كذا، يقولون كلام تمتمات وكذا وتسمعهم الأرواح تحضر. قال على كل حال جيب البنات وجيب لعبتهم وأنا أفرجي كيف هذول حضروا الأرواح. قال خلاص بكرة، قال بكرة بكرة. يقول الشيخ أنا جالس في بيتي ولا هذا جاي بنات ثنتين معه ومعهم لعبة، اللعبة وراني إياها الشيخ، أنا رأيتها بنفسي، ولا بوستر أبيض عادي مكتوب عليه نعم لا ممكن مستحيل بالقلم، مكتوب هكذا ومكتوب 1 2 3 4 5 كذا أرقام إلى الزاوية الأخرى، ومكتوب هنا ألف باء تاء ثاء جيم حاء إلى الياء، يعني في هذا الجانبين أحرف هجائية وهذا الأرقام، وفي الزوايا ها نعم مني لا، مني مستحيل مني ممكن، مستحيل مقابل نعم، لا مقابلها ممكن، وحاطين حركة يعني شكل ضرب أو زائد في النص. يقول الشيخ جابه هذا، يقول معهم فنجال قهوة والبوستر هذا، يقول وضع الفنجال مقلوب على الإكس هذا. يقول كان يقول واحد منهم كلام، يقول أنا نزل رأسي وظنيت إن الحين راح يطلع كلام، يعني واحد يتكلم يطلع صوت، قلت هذا بتنادينها جني بيقول بيتكلم الحين. يقول انتظرت انتظرت، يقول الفنجال يمشي من النص بروحها، يمشي الفنجال يروح النعم، يقول شفت تحرك، يقول طلعت ولا الفنجال متحرك من النص إلى نعم، بوستر كبيرة أكبر حجم. يقول الشيخ قلت والله ما انتبهت، والله ما انتبهت، أنا ظنيت إنه راح يطلع صوت، بتكلم وتحضرهم على قولتك بيطلع صوت، ما دمت تقول لا بيتحرك الفنجان. قال لا ما في صوت، حضرنا الأرواح والفنجان تحرك. قال طيب عيد عيد مرة، عيد عيد مرة ثانية، حضروها مرة ثانية الأرواح. يقول شال الفنجان من نعم حطه بالنص، قلت أنا قلت أنت ما بش يقول أنا عيني على الفنجان. قالت أنت ما كانت تحط الصبع من فوقي كانت أيتها الأرواح إن كنت حضرتي فامشي إلى نعم. يقول كان يمشي الفنجان يمشي بروحها. يقول يوم مشى يقول أنا أمد السباك عليه. يقول أنا أقول ألعنك بلعنة الله التامة ألعنك بلعنة الله التامة. يقول والله قلتها مرتين قبل أكمل الثالثة ورايح نعم. يقول كان يرجع الفنجان المستحيل. قال والله رجع ويقول ما وصل نعم. يقول ما وقف بعد يقول رجع عليه مستحيل. يقول قلت لهم أي أرواح هذه شياطين. لما سمع لعنة الله شو صار يقول قالها وقلنا صح في النصيحة اتركوا لعبتهم القبرانيه. قال شو القصة صارت كذا كذا. جاء واحد فلسطيني عنده أم عمرها 90 سنة هذه ما تأكل إلا قليل وكلها قاعدة ومش عارف ايش وعندها مسباح ما أدري مترين ما تتنتهي وتذكر الله وتقول أن ينزل عليها جبريل وميكائيل وجبريل وميكائيل كلهم بسطين عنده وما تأكل وما يشتغلتها. قال أبو يوسف لا جبريل وميكائيل هذه الجن والشياطين مش عارف ايش. قال والله يعني ما أنا عارف شو قصتها كذا. قال جيب وجيب سبحتها. يقول أنا قاعد ولا جاي بالعجوز هذا. يقول عمرها 90 95 95 ولا مسبحة شطول حي وش تسوي حقا. يقول تتكلم معه أنت إيش كان. يقول أنا أنزل معي جبريل. قلت شارب من قالت أنها جبريل. تشارب جبريل من قبل عشان تقول أنا أنزل جبريل. كيف عرفت أنه جبريل؟ هذا الشيطان انزل. بعد أنت بأي صفة انزلت جبريل؟ كان يقول لأني أطعت الله فأطاعني كل شيء. ويسرع عبد الله صاحب حجة فقال هل النبي صلى الله عليه وسلم أطاع الله أم عصيه؟ لا النبي أطاع الله. قال لماذا لم يطعه المشركون وحاربوه في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الأحزاب؟ أطاع الله. أنت تقول من أطاع الله أطاعه كل شيء. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أطاعه أبو لهب عمه وكفر بالله سيصلى نارا ذات لهب؟ قال فسكتت. قال يا فلان ضع من أولادي أنا جيب الطعام. جابوا فاكهة ما شجعها. كان يقول لا أكلي. عمره 90 كان يقول ما أكل. قال والله إذا ما أكلتي في هذه العصلة أوجعت ضربة. كلي هذا يخرع كان تأكل عجوز صارت تسلقها. طلع لها جبريل ومكال كم جني صرخ عليهم صرختين قبوا قامت تأكل. قال شيل أمك ما في إلا العافية. قامت تأكل ومشت. وقصصه كثيرة ومواقفه عجيبة الحقيقة. أبو يوسف رحمة الله عليه ما شاء الله عليه يعني توفاه الله وهو في استراليا إلى آخر لحظة يدعو إلى الله عمره 63 سنة. لو تجي نص الليل تقول تعال في من إيقاش يروح وياك. لا تقول له تعال في ما أدري إيش مكان فلان عندهم تعال. أي واحد يأخذ يروح وياه ينصح. تبي نصيحة تبي مناقشة تبي هوشة كل شيء. يعني ينصر الدين بكل ما يصير. رجل فقير لكن سبحان الله عنده كرم عجيب عليه كرم سبحان الله. ما يوم الأيام واحد قال لي مهندس من الخيطان كنت أنا شاب صغير أكبر مني قال نبروح حق يوسف بين المغرب العشاء نقعد عندك كذا نرجع. قلت له ترى أبو يوسف إذا جيت المغرب العشاء ما يطلعك إلا يغشيك ما عنده تمشي ما ممنوع المشي. قال صدقك قلت والله العظيم تجي بمكانه وقت العشاء وتقول ما تعشى ما يحصل لك تعشى غصب عليك. قال مش بس معي مالك شغل. قلت كيف رحنا ثلاثة احنا وصلنا هناك قعدنا كذا عند بعض الأسئلة سأل الشيخ يوسف رحمة الله عليه كذا كذا بين المغرب العشاء قال الشيخ احنا بنمشي. قال الشيخ تعشى ومتمشى. قال لا احنا عندنا شغل كذا نمشي. قال ابو يوسف مو كيفك تمشي جاي وقت العشاء بمشي ما في مشي تعشى تتعشى. قال ابو يوسف اقول لك بمشي انا عندي شغل ما اقدر عندي شغل بمشي. قال مو هذه لا هي عادة عرب ولا هي عادة عجم جاي وقت العشاء تقول بمشي تتعشى تتعشى. قال بمشي شلون؟ قال يعني ما تنتظر عشانك. قال ما اقدر. قال ما تقدر لا حول ولا قوة الا بالله. طلع فلوس في اخباتك سيدي عبد الله روح معهم المطعم عشيهم حطاله حقنا على الناس. قال ايه؟ قال والله اما تاخذ حق العشاء تروح تتعشى عشان انت مستعجل او تنتظر عشانه. قال انا كباب والله في كرم عليه كرم عجيب سبحان الله. يوم من الايام رايح انا واحد خال عيالي رايحين الوفره هو طبعا ساكن الوفره كان خط الوفره خط واحد واحنا رايحين ولا الشيخ يوسف مقابلنا مع واحد اسمه حسين الحريري أيضا توفى الله رحمة الله الجميع، ولا احتواجهنا وجه لوجه، أوه هذا أبو يوسف احنا رايحين له نازل الكويت، خلف والحين رجعنا له السلام عليكم أبو يوسف سلمنا عليك وين حزائرينك؟ قال والله في واحد مخربط صوفي أبو علي الحريري قال تعال ناقشه، قلت ناقشه تروحوا معنا، احنا طبعا مثل روح الشباب احنا لو في مناقشة تروحون تركضون صح ولا مناقشة مناسة، قلت أفا عليك وين يوسف احنا وراك وراي وراي، يقول والله احنا نلحق وراه. جينا ذاك الوقت ولا واحد فلسطيني لحيته سودة مربعة، كان إمام خطيب في مسجد ضاحية الصباحية، كلام قبل الاحتلال، قبل الشيخ طبعا توفى الله قبل الاحتلال 78 توفى الله رحمة الله. المهم رحنا ولا قلت هذا صوفي سبحان الله إمام خطيب رايح فيها حد، دخلنا عليه أربعة نحن حياكم الله حياكم الله وسلم وسلم، جيب لنا فاكهة وجيب لنا مش عارف ايش، قلبوا يسعي شلون نتخلى هذا الموضوع، قام يطالع مكتبته كذا ولا فيها كتيب اسمه دلائل الخيرات، قال خلاص هذا الموضوع حلو دخل فيه، قال هذا عندك دلائل الخيرات ما شاء الله، قال ايه والله انا كنت اقرا فيه من اول بس الحين ما في وقت وكذا، قال هذا الكتاب سبب هدايتي، يقول ابو يوسف هذا الكتاب سبب هدايتي، كتاب صوفيه كريه المسلم الخراف ما شاء الله كتاب، قال لا لا انت فهمتني بالعكس، هذا الكتاب كنت اقرا فيه كل يوم ورد السبت لحد اثنين ثلاث اربع خميس والجمعه اعيده كلها، وكنت متمسك فيه اسبوعيا اقرا الاوراد اللي فيه هي صلوات النبي صلى الله عليه وسلم واذكار وكذا، لكن مبتدعه، قل حتى اتاني واحد وقال رحمه الله تخلص، قلت لا لا رحمه الله ما تخلص، قال الكتاب هذا تقرا فيه يقول رحمه الله تخلص يعني تنتهي تخلص عليه، كيف الكلام يقول كنت انا ضارب معه بلا الخيرات، كان خذني بلطفك الحين اثبت لك بان هذا الكتاب يقول رحمه الله تخلص، قلت له فرجيني، يقول فتح ولا اللهم صل على النبي محمد صلاه دائمه ابديه مش عارف ايش حتى لا يبقى من رحمتك شيء، كشر حتى لا تضمن يعني معنى رحمه الله تخلص، قلت اي والله شلون حتى لا تضمن، يقول نبهني، يقول يعني ثاني نبه على خطأ ثاني بعدين شفت ولا رحمة الله تخلص ومش عارف ايش، عرفت ان هذا كتاب كله ضلال وباطل ولا يجوز ان نذكر الله فيه، قال هذا راع البيت الملحق ومجل الصباح، قال فهمت عليك فهمت عليك اخي اختص لك انا صوفي انا صوفي، قال الله حيك لكن احنا ممكن نتناصح معك، أثري الاثنين تباريت، تعرف شنو تباريت؟ كبريت يعني تولع نار، ما تعرف تباريت يعني كبريت، أبو يوسف حار وذاك حار، وبدأ النقاش وتراجعوا صراخ، إحنا قاعد نطالع نتابع هذا ونتابع هذا، نقاش شديد شيء عجيب، المهم أبو يوسف يقوم من المكان والله يطير من المكان يوقف وهذا رد عليه ويوقفون اثنينهم وقعدوا مرتاح وصار واحنا قاعد نتابع النقاش، المهم كان يقول الصحيح الواحد منهم بيحكي عن الله عن الله، يقول ابو يوسف يقول واحد منهم عن الله عن الله، احنا قاعد نتناقش كان يدخل واحد ضيف قريب لي صاحب البيت شيء قميص وبنطلون حليق وباكيت سيجار وياه مو صوفي على فطرته جديد، قعد دخل شاف النقاش تعجب قعد ويانا كان يقول لأبو يوسف الصوفية الواحد إنه بيحكي عن الله عن الله، هذه بعد كفر ما بعد يعني ما قالها، كان يقول ذاك صحيح صح عن الله بس أنتم ما تفهموا مش معنى الله، أنتم ما تفهموا مش معنى الله، قال صحيح عن الله قال صحيح بس أنتم مش فاهمين، قال أبو يوسف فهمنا أنت اسمك وليد مش اسمك الله شلون أنا الله إيش الكفر هذا تقول له، قال أنا الله معنى أنا الله بس أنتم مش فاهمين، قال طيب فهمنا، قال أنا ما فهمني أحد الله فهمني، إذا الله بده يفهمك فهمك، أنا الله صحيح والله فهمني صحيحة بس الله ما بده يفهمك، إذا الله بده يفهمك فهمك لكن أنا الله 100% صحيحة أنتم مش فاهمين، قال طيب فهمنا، قال الله يفهمكم، أنا الله فهمني، إذا الله بده يفهمني فهم. ذاك الضيف اللي جاي قال ولو شيخ وليد أنت الله؟ شو أنت الله بك؟ قال لا مش فاهمين. قال طب فهمهم. قال اسكت انت. انزل من جل. المهم ابو يوسف كان يخلي هذا ويحول على هذا. قال شفت شلون انا اصلي؟ قال اسكت انت تكلم عنهم ابن بيتي. قال شفت شلون انا الله يجزاك. المهم من جل اخر شيء كان يقول انت تنكر الجميل تحكي لنا الصوفيه تربيت معهم اول شيء، لان ابو يوسف كان حياته اول شيء صوفيه هداها الله ويطلع فضايحهم كلها. أكرموك ولا تتكلم فيهم، أنت تنكر الجميل، هؤلاء أولياء، هؤلاء يضرب واحد منهم نفسه بالشيش. هو قال له نفسه بالشيش؟ قال له يوسف شو شيش؟ جيب الشيش أضرب حالي، أنا كافر بالصوفية أضرب حالي بالشيش، جيب الشيش. ذاك اخترع من صدق أبو يوسف، احنا اخترعنا حين أبو يوسف، يوم بطلق بالشيش. قال أقول لك جيب الشيش، قسم بالله لأضرب نفسي بالشيش الآن وأنا كافر بالصوفية وما أعترف بالصوفية وأضرب بس بالشيش. لك جيب الشيش. قال لك لا خلاص خلاص صدق صدقني. قال المهم الله الناس دخل بالطوفة مسكت دخل حتى هذا النقاش ذاك سكت احنا. قال اطلعوا صبيان التوحيد ومشينا. بعدها كم يوم جيت ويوسف قلت تعال ويوسف شلون الحين تضرب بالشيش؟ قال ولك اطلع على باطل والله لا اضرب نفسي بالشيش. قلت شاطر. قال انا اخذ لي شويه شحمات هنا والله حط شيش واطلع منهم. قلت تعور. قال تعور بس ابين له ان الصوفيه باطله والله اني كافر فيها ولا ولا, ولا هي كرامه ولا شيء. شو تضرب؟ قال اضرب نفسي ولا لازم الامر بضرب منهم. يعني هو رحمه الله عليه عجيب عنده ظاهريه يعني يتمسك بالنص. والله قصص ما تنتهي ولا بس عاد طولنا عليك الساعه 10:30 بيسكر المسجد الحين. لو لا 87 لا 87 لا 87 انا عرفت 78 كان عمره 16 سنه ذاك اول ما شفت يوسف عمره 16 سنه قعدنا معاه قبيل اللي صار في استراليا حضرت له درس في الحيحي في بيت واحد قال عبد الله فايز الدبوس موجود ما زال واحد من اخواننا حضرت له ودعناه سلم مسافر وسجل اشرطه وكذا سبحان الله حتى كان من الاشياء اللي سجلها عن غسل الميت وتكفينه وعلمهم يقال انهم طبقوها على السنه في وفاه رحمه الله. طيب نكتب يا رب الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.